وذلك أن سعيد بن جبير كان عند ابن عباس فسأله رجل, سأل ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى إلا المودة في القربة, قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة, فقال سعيد بن جبير هم قربى محمد صلى الله عليه وسلم, فقال ابن عباس عجلته, إنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي فيهم قرابة, لأن قريش قبيلة واحدة وكل الصحابة الذين في قريش في النهاية يرجعون إلى نسب واحد هي قبيلة قريش, ولكن يتفاوتون أيهم أقرب, يعني مثلا الخلفاء الأربعة أو العشر المبشرون في الجنة كلهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم, أقربهم علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يأتي بعد ذلك عثمان, ثم يأتي بعد ذلك طلحة وأبو بكر وهما من بني تيم, ويأتي عمر وهو من بني عدي, ويأتي بعد ذلك الزبير وهو من بني أسد, ويأتي سعيد بن زيد وهو أيضا من بني عدي, ففي النهاية وسعد بن وقاص من بني زهرة كلهم في النهاية يرجعون إلى قصي بن كلاب, كلهم يرجعون إلى قصي بن كلاب, فهم كلهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش لا أسألكم عليه أجرا, لكن ودوا القرابة التي بيني وبينكم, أنا ابن عمكم, لماذا تعاملونني هكذا وأنا منكم وفيكم؟ سعيد بن جبير استعجل في الإجابة فقال قربى محمد, فقال له عبد الله بن عباس عجلته, إنه ما في بطن من بطون قريش إلا وللنبي فيهم قرابة, فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني احفظوا القرابة التي بيني وبينكم وليس احفظوا قرابتي, يعني ابناء عمومتي ديروا بالكم عليهم واهتموا بهم أبدا, وإنما احفظوا القرابة التي بيني وبينكم. فماذا يفعل الرافضة؟ يجعلون كلام سعيد بن جبير لابن عباس فيقول فقال ابن عباس أي قرابة محمد, وهو ابن عباس أنكر هذا القول على سعيد بن جبير, فهذا من خبثهم, فتبينوا عندما تناظرونهم أو غيرهم في دقة الكلام, ليس كل من يناظركم يكون صادقا في نقله. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية, سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. يقال أيسر وأشأم كلها بمعنى واحد والشمال نفس الشيء. نعم. قال رحمه الله باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان, فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأولئك جهالكم, فإياكم والأماني التي تضل أهلها, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. نعم. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه, ولكن الذي بلغ معاوية أنه ملك من قحطان وكأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش, فأنكر معاوية ذلك قال لا يمكن هذا يخالف ما ثبت عن النبي أنه قال أئمة من قريش, فكيف يقال ملك من قحطان؟ والملك هو الإمام, ولذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنما قال رجل من قحطان يسوق الناس بعصا, واختلف في هذا الرجل هل هو يعني ظالم غاشم يسوق الناس بعصاها يظلمهم ويضربهم، أو أنه رحيم ودود يسوقهم بعصاه وليس بالسيف كما تساق الغنم بهدوء وروية وهون، فيحتمل المعنين والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا الأمر يعني الحكم، حكم المسلمين، قيادة المسلمين تكون في قريش. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير أنه قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عثمان بن عفان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم بني نوفل، ونوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم إخوة أشقاء، أبوهم واحد وهو عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم ومنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب ومنه الإمام الشافعي وغيره، وأذكر الآن من بني المطلب الذي كان يصارع النبي الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم، ونوفل ومنه المطعم بن عدي وإخوته وأولاده، وعبد شمس ومنه بنو أمية، وهؤلاء كلهم إخوة، هاشم والمطلب وعبد شمس أبوهم وأمهم واحدة، ونوفل أخوهم لأبيهم. كان النبي يقدم بني المطلب على بني نوفل وبني عبد شمس، فلما اشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وجبير قال: إن بني هاشم وبني المطلب يختلفوا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما وقعت المقاطعة بنو المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، نصروه صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن بني المطلب لهم ميزة، وإذا اختلف أهل العلم فيهم هل يدخلون بني هاشم في منع الزكاة أو هذا خاص في بني هاشم، مع اتفاقهم أنهم يأخذون الخمسة مع بني هاشم. نعم. أما بنو زهرة، حديث عائشة رضي الله عنها كانت أرق شيء لهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني زهرة لهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى في قصي بن كلاب، الجهة الثانية أنهم أخوال النبي، أم النبي من بني زهرة صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب من بني زهرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاء قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أو يؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40 فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. نعم، يعني عائشة رضي الله عنها لما كانت تتصدق كثيرا وكانت تحب عبد الله بن الزبير وهي خالته، وكانت تكنى بأم عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير لأن لم يكن لها أولاد، فكانت تكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير. فعائشة كانت كريمة جدا، فجاءها مال فأنفقته كله، صدقت به. فغضب ابن الزبير عبد الله بن الزبير في خلافته، فغضب وقال يجب أن يؤخذ على يديها، يجب أن يؤخذ على يديها، تمنع من هذا التصرف. فغضبت عائشة رضي الله عنها، يعني أنت ابن أختي وأنا يعني خالتك تتكلم علي يؤخذ على يدي، يعني كأنه يحجر عليها أو شيء. فقال يؤخذ على يديها، فغضبت عائشة قالت نذر علي إن كلمته، يعني لا أكلمه، نذرت أن لا تكلمه. ثم صار يحاول أن يكلمها، يحاول وهي لا ترد عليه، حتى كان عفوا هو لم تدر ليس في خلافته قبل خلافته، المهم حاول أن يكلمها وهي تأبى أن تكلمه. فأرسل لها الزهريين لأنها كانت تعظم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها المسور المخرمة والأسود بن عبد يغوث يعني يشفعان له. فعمل خطة، ما هي هذه الخطة؟ جاء المسور والأسود يستأذنان على عائشة أن يسألها في شيء، فقال المسور بن مخرمة تعال معنا وادخل معنا في عباءتنا، يعني نغطيك ما تشوفك عائشة. فلما جاء يستأذنان قالت من؟ قال الأسود والمسور، قالت ادخلا. فدخل عليها البيت وبينها وبينهم بينهما الحجاب فيسألانها، فلما دخل عليها قالت ادخلا، قال كلنا، أساس يدخل معهم عبد الله بن الزبير خدعة، فقالت كلكم، فدخل مع عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير مباشرة دخل من تحت الحجاب، يعني الغطاء الذي كان، وضم أم المؤمنين عائشة خالته وبدأ يبكي، يعني يطلب منها أن تغفر له، كانت ما تسمح له بالدخول عليها، فصار يبكي وضمها فاستغفرت الله وسامحته. لكن المشكلة هي نذرت، قالت نذر علي ألا أكلمه، لكن النذر هنا لم يحدد ويسمى النذر المطلق، قالت نذر علي ولم تحدد بمن، يقول نذر علي أن أتصدق، نذر علي أن أصوم، نذر علي أن أحج، لكن هي لم تحدد، قالت نذر علي. ثم بعد ذلك الآن خلاص ستكلمه لأنه ندم وتأسف وكذا، الآن ستكلمه، فتقول كنت وددت أني حددت النذر حتى ألتزم بشيء، فكون لم تحدد عملت الاحتياط، أعتقت 40 رقبة، 40 رقبة أعتقتها وفاء لهذا النذر الذي لم تحدده، رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري، قال باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا ذلك. هذا في جمع القرآن، لما جمع القرآن عثمان مرة ثانية بعد جمع أبي بكر كلف 4 3 من قريش واحدا من الأنصار وزيد بن ثابت، ثم قال إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش لأنه بلسانهم نزل. نعم، مقصود بلسان قريش أن العرب

مع السمن وخلطته مع بعضه. نعم. قال: وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. نعم. هذا كان في الحديبية المشهور، يوم الحديبية، وأيضا في هذا بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الله أكبر. عبد الله هنا يعني إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث فيحتمل أنه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء العبادلة عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس وابن مسعود. غالبا ابن عباس لا يقولون عبد الله ويقولون ابن عباس، وابن عمر كذلك يقولون ابن عمر، وكذلك ابن عمرو بن العاص وابن الزبير. إذا جاء مجردا عبد الله هكذا غالبا يكون ابن مسعود، إذا جاء عبد الله مجردا هكذا غالبا يكون ابن مسعود، وقد يكون غيره. وإذا أردت أن تعرف من عبد الله هذا انظر إلى تلميذه الراوي عنه فيظهر لك واضحا. فعلقمة والأسود وغيرهما يروون عن عبد الله بن مسعود غالبا، تلاميذ بن مسعود هؤلاء. وإذا كان مجاهد أو سعيد بن جبير أو كذا فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهكذا. فالقصد أن عبد الله إذا أطلق تنظر من تلميذه، وبالتالي تعرف من عبد الله هذا. وعلى كل حال لا يضر عرفت هذا أو ذاك، دال منه صحابي فجهالة الصحابي لا تضر. وهنا كونه عبد الله ولا تدري أي العبادلة ما يضر هنا في هذا الأمر. قال علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفة. يعني هم أخذوها من قول الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. فيقول عبد الله بن مسعود: ليس كذلك، يعني ليست كل الآيات تخويف، في آيات تخويف في آيات بركة وسعادة، مثل نبع الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره ابن مسعود قال: هذه ما هي تخويف، هذه بركة من الله تبارك وتعالى. فليست كل الآيات تخويف وليست كلها بركة، فيها وفيها، لكن لا تعدها كلها تخويفا بناء على الآية وما نرسل بالآيات لا تخويفا، لأن الله ذكر أراد يعني ذكر الجل الكل وأراد البعض، أي بعض الآيات تكون تخويفا وليست كل الآيات تكون كذلك، والله أعلم. وقوله هنا والبركة من الله هو كذلك، لا يجوز لنا أن ندعي في شيء أنه مبارك أو أنه بركة أو كذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل البركة جل وعلا في الأشياء، فيجعل هذا شيئا مباركا وهكذا، وتكون البركة في الأزمان وفي الأماكن وفي الأشخاص وفي الأطعمة وفي الحيوانات كذلك، كما قال عن الخيل أنها في نواصيها الخير، وفي الزيت زيت الزيتون كما أخبر النبي الله تبارك وتعالى: شجرة مباركة، وماء زمزم ماء مبارك، وهكذا. لكن الشاهد من هذا أن البركة إنما تكون من الله، هو الذي يجعل في الأشياء البركة سبحانه وتعالى. الكرسي إيه تأتي هني تروح الجهة الثانية، لا سير أحد وراك يبقى. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر قال حدثني عامر

بالطعام وسب وجدع، يعني صار يصرخ في البيت، يعني لماذا فعلتم هكذا يعني مع الضيوف؟ ثم قال كلوا، قال لا نأكل حتى تأكل، قال والله لن أكل، يعني غضب حتى على الضيوف. أبو بكر كان فيه حدة رضي الله عنه، فغضب حتى على الضيوف، قال والله لا أكل. ثم جلس فترة ثم ندم رضي الله عنه، ثم كفر عن يعني أكل معهم رضي الله عنه بعد أن حلف تطيبا لقلوبهم. يقول عبد الرحمن ما نأكل إلا ويزيد، كل ما أكلنا أسفل يزيد الأكل حتى شبعنا كلنا وشبع الضيوف، والأكل أكثر من مما كان قبل من البركة التي جعلها الله في هذا الطعام. نعم. ثم رجع وأخذ الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووزعه النبي على مجاميع أيضا، وكلهم استفادوا من هذا الطعام الذي أعطاهم إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقوله هنا قال لامرأته يا أخت بني فراس، جاء في البخاري في مكان آخر وعند مسلم كذلك أنه قال يا ابنة أبي فراس ما هذا، يعني ما هذه البركة، ما هذا الطعام نأكل منه ولا ينتهي يزيد، ما هذا، يعني مستغرب يعني من زيادة الطعام، عدم يعني المفروض يؤكل يخلص، هذا يزيد هذا الطعام، فهو مستغرب وفرح يقول ما هذا يا ابنة أبي فراس، يعني الطعام شو فيه يزيد هكذا. فقالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل، تقول له وقرة عيني، قرة العين تحتمل معنيين، المعنى الأول الإنسان إذا صار يلتفت وخايف أو ينتظر شيئا ثم يثبت نظره يعني وصل حق اللي يبيه، فيكون قرت أي استقرت العين في مكانها، هذه قرة العين، الشيء اللي يريحك خلاص ما تبدأ تلتفت تنتظر شيئا. أو قرة العين أي برودتها، وهو عكس سخونة العين، سخونة العين عند الغضب والخوف وتسخن العين يقول، ولكن إذا دعوا على رجل يقول سخنت عينه، فقرة العين عكس سخونة العين، أيضا دعاء يعني تدعو له أن الله يقر عينك، يعني أنها يعني تكون باردة مرتاحة. وإن كان البعض في بعض أساليب العرب يقول قرت عينك يدعو له، قرت عينك يدعو له بالعمى، يعني قرت عينك لا تتحرك، يقول يعني ما تشوف إلا ما تستطيع تشوف لا يمين ولا يسار، يعني كالأعمى. طبعا هذا يرجع إلى الاستخدام وماذا يراد من الكلمة هنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا، فمد يديه ودعا، قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبس، فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. الله أكبر. هكذا استجابة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يخطب فجاء رجل فقال هلكت الأموال وهلكت الشاء فادعوا الله يسقينا ما في مطر، يقول والسماء كالزجاجة يعني صافية السماء ما في سحاب، يعني منين يأتي المطر، يقول فرفع يده فدعا صلى الله عليه وسلم فجاءت ريح وجمعت السحاب ثم هطل المطر، واستمر لمدة أسبوع كامل ما رأينا الشمس، كما في بعض طرق الحديث في البخاري ما رأينا الشمس جمعة، يعني أسبوعا كاملا من الغيم ونزول المطر. ثم جاء رجل في الجمعة القادمة، قيل هو الرجل نفسه وقيل غيره، فقال هلكت الأموال وهدمت البيوت فادعوا الله أن يوقف المطر الآن، بس ما نبي المطر، يقول فقال حوالينا ولا علينا صلاة ربي وسلامه، صار كالإكليل، هذا الإكليل الدائرة هذه يعني، والمدينة هنا أسفل المطر يسقط من هذه الدائرة وفي الوسط لا يسقط شيء،

ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. نعم، هذا الحديث من علامات النبوة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من أمر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وما زال شرهم موجودا، والله أعلم إلى متى يستمر شرهم. لكن على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه ذو الخويصر التميمي وقال اعدل وغير ذلك من الكلمات، فطلب عمر من النبي أن يضرب عنقه، فقال النبي: لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: يخرج من ضي هذا الرجل أناس يعني يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، ولكن على جهل، ومن جهلهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون الكفار لا يقتلونهم، وإنما يستبيحون دماء المسلمين، وهذا من خبثهم وضلالهم وجهلهم وقلة علمهم. على كل حال، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدح فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. يعني نفس السهم، يعني السهم له مكونات، النصل هذا الذي رأس السهم، هذا البوز الذي يكون في السهم، هذا ما يصير فيه دم من كثر ما أن السهم كان قويا، فضرب الرمية اللي هي الصيد فخرقها وخرج منها، فالنصل ليس فيه شيء من قوته، يعني ما علق فيه شيء من الدم، ولا الرصاف هذا النضي العمود، عمود السهم، الرصاف اللي هو بين النصل وبين النضي، يعني الحلقة التي بينهم تمسكهم، والقذذ اللي هي الريش اللي بالسهم آخر شيء. يريد أن السهم كله دخل في الرمية وطلع منها ما علق فيه شيء من الدم من قوة الضربة، وقال أهل العلم يريد أن هؤلاء كما دخلوا في الإسلام خرجوا منه، ما استفادوا منه شيئا، دخلوا الإسلام وخرجوا منه لم يعلق فيهم شيء من الإسلام. ومثل هذا الحديث وغيره قال بعض أهل العلم إن الخوارج كفار، يعني من كفرهم بمثل هذا الحديث كفرهم، يقول ما خرجوا من الإسلام بشيء، كما يخرج السهم من الرمية ما حصلوا شيء من الإسلام، كما أن السهم هذا دخل في الرمية وخرج منها ما علق فيه شيء من الدم، هؤلاء كان ما علق فيهم شيء من الإسلام، وكما دخلوا فيه خرجوا منه والعياذ بالله، وذلك لشدة معصيتهم وقبحها وكبرها. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: شر قتيل قتيلهم، خير قتيل من قتلوه. وفي بعض الأحاديث: لا أقتلنهم قتل عاد، لا أقتلنهم قتل ثمود. وفي بعضها: هم كلاب أهل النار. يعني أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر منهم. ومن يقرأ سيرة الخوارج وما صنعوا بالمسلمين، يعني كان قتالهم شرسا، أشرس من قتال الكفار، يعني كانوا يقتلون النساء والأطفال، يعني كانوا جريئين جدا، الأزارقة وغيرهم منهم كانوا جريئين جدا في قتال المسلمين وقتلهم واستباحة دمائهم، والله المستعان. نعم. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام،

قال أنا سعد، سعد بن معاذ. فقال وعندك جرأة تأتي تطوف وآويتم محمدا عندكم، يعني خرج عندنا وأنتم آويتموه ونصرتموه؟ طيب، وسعد يقول نعم، وآتي أنا وأطوف، يعني اشتبي. وأبو جهل في تلك الفترة يعني سيد قومه، يعني بعد وفاة عبد المطلب. سعد بن معاذ كان صغيرا، يعني سعد بن معاذ توفي عمره 30 سنة، يعني هنا دون 30 عمر سعد بن معاذ، ولكنه سيد قومه. فقال تطوف؟ قال نعم أطوف. وتلاحيا، صار صراخ بينه وبين أبي جهل. فجاء أمية بن خلف يكلم سعدا يقول لا تكلم أبا جهل بهذه الطريقة، هذا سيد قومه، هذا سيد قريش، سيد الوادي. فما يرد عليه سعد بن معاذ. ثم قال والله لئن منعتموني لأمنعنكم التجارة، تجارة الشام، المدينة بين مكة وبين الشام. فقال امنع تجارتكم، يقول لهم. ثم التفت إلى أمية قال أنا سمعت الرسول أنه سيقتلك. فقال لا والله محمد ما يكذب، سيقتلني؟ قال نعم. فرجع أمية إلى زوجته فقال صاحبي اليثربي سعد بن معاذ أخبرني أن محمد يقتلني. قالت محمد ما يكذب، خربتها زوجته. فقالت له محمد ما يكذب. فلما جاء يوم بدر وأرادوا أن يخرجوا فقالت له زوجته أين تذهب؟ محمد يقتلك. فأراد أن يرجع لكن هيجه أبو جهل، قال يوم يومين ونرجع، ما راح يصير شيء يعني. وقتل فعلا هو وأبو جهل، قتل في بدر. نعم، لكن ما قتله النبي بيده، وإنما قتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وأصحابه هم الذين قتلوه. وأما أبي بن خلف أخو أمية بن خلف هو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وقال همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين. نعم، هنا قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ولم يقل ابن عمر. أيضا نرجع إلى التلميذ سالم بن عبد الله اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، فهنا تعرف المراد من عبد الله. وهنا قالوا في نزعه ضعف، يريد أن خلافة أبي بكر كانت قصيرة 2 سنة فقط، ثم جاء عمر بعده جلس 10 سنوات. وفعلا في عهد عمر أبو بكر قدم له يقولون الأمر على طبق من ذهب، استقرت الأمور وقاتل المرتدين وهدأت الأمور، ثم عمر جاء ونشر الله تبارك وتعالى العدل على يديه وعم الناس كلهم وكانت الفتوحات. ولا شك أن الذي أسسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل أبو بكر وكانت مدته قصيرة، ثم عمر هو الذي يعني استقرت الأمور تماما في عهده رضي الله عنه. نعم. وقال حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قال قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. في البداية قال أبو عثمان أنبئت أن جبريل، فسأله من الذي أنبأك؟ قال أسامة بن زيد، يعني أسامة رواه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودحية هنا دحية الكلبي، دحية بن خليفة، وكان جبريل كثيرا ما ينزع على صورة دحية. نعم. باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر